طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقفنا إخواني في الله في كشف الشبهات في إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسألة الغلو في الصالحين. قال لما غلوا في الصالحين وعلمنا من مع علمنا معنى الغلو وعلمنا معنى الصالح، وأشرنا إلى خطورة الغلو في الصالحين وأن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. قال رحمه الله تعالى لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا لكنهم. طيب في قول المؤلف رحمه الله تعالى لما غلوا في الصالحين ود وسواع، هذا مما يتعلق بحديث البخاري، ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت هذا الحديث إخواني في الله فيه مسائل عظيمة جدا، وأول مسألة والتي يهمنا ونحن في هذا المجلس كطلبة علم النظر في صحته، هل هذا الأثر الشهير عن ابن عباس ثابت أم ليس بثابت؟ لأنك قد تجد من بعض أهل العلم من يعل هذا الحديث وعلى إثره فرح بذلك المبتدعة أن أسقطوا هذا الحديث من قائمة الحجية. طيب نبدأ، ما هي العلة التي عثر عليها العلماء، أي من ضعف الحديث في هذا الأثر؟ العلة التي وجدوها الانقطاع. هذا الأثر جاء من طريق عطاء عن ابن عباس، أنه قال والحديث بكماله هو جاء في البخاري قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس. هذا إسناد البخاري. أخبرنا هشام أخبرنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس. الإشكال إخواني في الله في عطاء هذا، من عطاء؟ من عطاء؟ على تحديد هوية عطاء سيتحدد لنا صحة الأثر. إن قلت أنه عطاء بن أبي رباح فالأثر صحيح، لأن عطاء سمع من ابن عباس. أما إن قلت أن عطاء هنا هو الخراساني فالأثر ضعيف، لأن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. فعندي عن ابن جريج، عطاء ابن عباس، هنا عطاء من؟ فكل المعضلة تكمن في تحديد هوية عطاء، من عطاء؟ طبعا في البخاري جاء هكذا عطاء، جاء عطاء بدون ذكر النسبة. قد يقول قائل لا ما في إشكال، يقول عطاء بن أبي رباح. لا، المشكلة الثانية تأتيك وهو ماذا؟ أنه جاء عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى أن هذا الأثر جاء من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. هذا جاء عند عبد الرزاق في تفسيره، جاء من طريق مصرح ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. فذهب من ذهب من أهل العلم قالوا إذن واضح في البخاري جريج عطاء ابن عباس، عطاء من؟ الله أعلم. ننظر في رواية عبد الرزاق عطاء الخراساني، إذن هنا شك هنا. فمعنى البخاري عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، إذن أثر ضعيف، الأثر ضعيف. فهمتم الآن المشكلة الموجودة في الحديث؟ هذه المشكلة، حاول أنك تفهم المشكلة حتى نصل إلى الحل معها. طيب، هل يسلم بهذا الكلام؟ الجواب لا، ما يسلم بهذا الكلام. عندي عدة ردود على هذه المسألة، عدة ردود على هذه المسألة. الرد الأول، وافهموا هذه المسألة إخواني، لو لم نخرج من درس اليوم إلا هذا التخريج يكفيك، لأنها سيغنيك بعد ذلك، سيغنيك بعد ذلك في معرفة صحة الأثر. لأن كما قلنا تجد أن من أهل العلم من يضعف، وقد فرح المبتدعة بهذا التضعيف، لأنهم أصبحوا يردون الحديث بالضعف. لكن نحن ما نتنازل عن هذا الحديث، نجعله حجة قائمة، وهو في البخاري، وفي البخاري في البخاري، والصحة ثابتة. من أدلة ما استدل به العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أولا نحن نقول أن هذا الحديث هو في البخاري من طريق إبراهيم عن هشام عن ابن جريج عن عطاء ابن رباح عن ابن عباس، نقول هذا. نحن سنستميت على هذه المسألة. هل استماتة هنا من باب التشفي والتشهي؟ الجواب لا، لمخارج علمية، لمخارج علمية تدل على صحة ما ذهب إليه أكثر العلماء، على أن عطاء الموجود في البخاري هنا هو عطاء بن أبي رباح، لا كما هو المذكور في تفسير عبد الرزاق. حتى لا نحمل هذا في هذا، بل هذا أمر آخر سيأتي معنا، وهذا أمر آخر، هذا الذي نحن سنحرره الآن. أن عطاء هنا هو عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فالأثر صحيح، فالأثر صحيح. مما يدل على صحة أن عطاء هنا هو ابن أبي رباح، الأمر الأول أن البخاري رحمه الله تعالى أورد أثر ابن عباس في الأصل، في الأصل. وما الذي أعنيه في الأصل؟ أي ما جعله معلق. والبخاري إذا جعل أحاديث في أصله بمعنى أنه محمول عنده على السماع، محمول عنده، لأن البخاري من شرط البخاري الاتصال، بخلاف الآثار المعلقة. المعلقة قد تأتي معضلة، قد تأتي معضل، قد يأتي منقطع، قد يأتي مرسل. ولهذا المعلقات ليست على شرط البخاري، المعلقات ليست على شرط البخاري، لأن البخاري يريدها لأشياء، يريدها لأشياء. أما في أصل الكتاب فلا يخرج إلا المسند. فكون البخاري أخرج هذا الحديث في أصل كتابه، إذن يعلم علم اليقين أن هذا الإسناد متصل. وإذا كان الأمر متصل عند البخاري، هل يرى البخاري أن الرواية هنا عطاء بن عطاء الخراساني عن ابن عباس؟ لا، لأن يعرف البخاري أن عطاء الخراساني ما سمع ابن عباس، يعرف هذا. فهذا من كما يقال من أبجديات العلوم عند المخرجين، يعرف البخاري هذا. لكن بما أنه أورده عنده في المسند، إذن أراد أن يبين أن عطاء هنا قد سمع من ابن عباس، فهو عطاء بن أبي رباح. هذه القرينة الأولى عن أن الإسناد هنا محمول على السماع، ليس محمول على الانقطاع، بدليل أن البخاري أورده في أصل الكتاب، في أصل الكتاب. كذلك مما يذكر في هذا الباب أن ابن جريج رحمه الله تعالى، وهو معروف بتدليسه، بالتدليس، ما قال عن عطاء، ما قال عن عطاء عن ابن عباس، قال عطاء عن ابن عباس. وكلمة قال ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس دل على أن هذا عطاء قد سمع من ابن عباس، قد سمع من ابن عباس، بدليل أنه استخدم لفظ قال، وقال تدل على السماع، تدل على السماع. وإلا لن يتجاسر ابن جريج على أن يروي رواية فيها انقطاع ويسميها باسم قال، لكن لما قال علمنا أن ابن جريج يعرف أن الرواية هنا محمولة على السماع، فقال قال ابن جريج قال عطاء قال ابن عباس. إذن يحمل هذا القرينة الثانية من فعل ابن جريج رحمه الله تعالى. القرينة الثالثة، قال العلماء أن الذين انتقدوا على البخاري هذه اللفظة هم من المتأخرين، هم من المتأخرين من النقاد. أما الأوائل من الجهابذة وكبار العلماء، ما هناك أحد منهم طعن في هذه الرواية، طعن في هذه الرواية، ما هناك أحد منهم. فسكوت العلماء الأوائل عن الحديث على ماذا دل؟ ما انتقدوا البخاري هذه الرواية يدل على أنهم علموا أن الحديث صحيح، لا مطعن ولا مغمز فيه، لا مطعن ولا مغمز فيه. هذه القرينة الثالثة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والصواب في هذا الباب أن الحديث هذا محمول على رواية عطائين. هذا الحديث جاء من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وجاء من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. جاء من هذا الطريق وجاء من هذا الطريق، لأن ابن جريج سمع من كليهما يروي عنهما، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن الحديث مروي عن عطائين، مروي من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، ومروي من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. بهذا تجتمع الأدلة ولا تتنافر. القرينة الرابعة قالوا أن هذا الحديث ظاهر القرآن والواقع يشهد بصحته، يشهد بصحته، لأن أثر ابن عباس الذي تلوته عليكم في بداية الدرس ذكر أول ما ذكر ابن عباس أن تكلم حول وجود هذه الأصنام، أين كان، أين كان ود، وأين كان سواع، وأين كان يغوث، وأين كان يعوق، ذكرهم بمناطقهم منطقة منطقة، ثم قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا إلى آخره. فقالوا إذا كان هذا الأثر ضعيف، هذا بعيد، ما ذكر فيه حقائق صحيحة، حقائق صحيحة، وأن العرب كانوا يعظمون ود وسواع ويغوث، عظم هذا عند العرب، لا أقول عند قوم نوح، لا، بل عند العرب عظم هذا عندهم. فما تلفظ به ابن عباس رضي الله تعالى عنه يؤيده الواقع، يؤيده الواقع، وقالوا فهذه قرينة عظيمة تدل على صحة الحديث، على صحة الحديث. فهذه إخواني في الله قرائن أذكرها في هذا المقام حتى تعرف مذهب جمهور العلماء في صحتهم لهذا الحديث وعدم التعويل على من يطعن ويغمز فيه. فتجد أحيانا من المحققين من يقول وهذا الأثر على شهرته فهو ضعيف، لأنه من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس وهو لم يسمع منه. قل سبحان الله، أنت بهذه الطريقة بهذه الصورة ترى نفسك أفضل من البخاري وهو الذي بنفسه أورد الحديث في أصل كتابه، هل هذا يخفى عليه؟ صعب. إذا كان هذا من أبجديات العلوم عند صغار الطلاب العلم، هل يخفى على العالم الجهبذ، على الإمام البخاري المتفنن في الرجال القمة في الضبط والإتقان، يخفى عليه؟ لا، ما يخفى عليه، فهو يعلم هذا. فإذا هو يعلم أن مسلم الخراساني ما سمع ابن عباس، طب لماذا أورده في أصل الكتاب؟ أورده لأمر آخر، وهو أن عطاء هنا ابن رباح، ابن رباح. متى سيكون الهجمة على البخاري؟ لو صرح البخاري في صحيحه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، هنا نقول وقف يا بخاري، هذا غلطة واضحة منك، كيف تريد عطاء الخراساني ابن عباس في أصل الكتاب؟ هذا مما ينتقد على حديثك. لكن البخاري ما نسب، قال عطاء بن أبي عطاء فقط، فهنا يحمل هنا عطاء على ماذا؟ كما قال الحافظ ابن حجر الحديث برمته يحمل أنه مروي من هذا الباب ومن هذا الباب. هذا خلاصة ما أذكره، وبعض يتوسع في الردود، لكن هذه أهم الردود التي يمكن تستوعب يا عبد الله تخريج هذه المسألة. وهذا الحديث إخواني في الله من مسائله فيه بيان أن فترة ما بين آدم عليه السلام إلى زمن نوح كانت على التوحيد، ومدتها 10 قرون، 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على التوحيد. أول ما ظهر الشرك في زمن نوح عن طريق الغلو في ود وسواع ويغوث ويعوق إلى آخره. وكذلك فيها فائدة ثانية على أن شرك قوم نوح إنما كان بالتوسل بأرواح الصالحين، بالتوسل والتقرب إلى أرواح الصالحين. وفيه كذلك في الحديث والآية ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، على أن ود هو الأول، أي أول ما اتخذ صنما ود، وسواع هو الثاني، ويغوث هو الثالث، ويغوث هو الثالث. وفيها فائدة أخرى على أن هذه الأصنام كانت متفاضلة فيما بينها، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. تجد أن ولا تدل على أن الأوائل الثلاثة كانت من أكبر الأصنام، بدليل وجود ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. فكلمة ولا تدل على أن الثلاثة الأول بلغوا المنزلة العليا في التنديد والإشراك، وهذا نفس الذي عليه القبورية في هذه الأزمان، فهم مع اعتقادهم بتصرف الأرواح من دون الله وأرواح الصالحين، إلا أنهم يقسمونها فيجعلون هناك القطب الأكبر وهو الأوحد، ثم يأتي الأوتاد وهم الأربع، ثم يأتي الأقطاب وهم الأكثر، وكل له منزلته، كل واحد من هؤلاء له منزلته، فالقطب إليه المنتهى، ثم الأوتاد الذين يتحكمون بالكون، ثم الأقطاب الذين يتصرفون خلف الأوتاد. وهذا الذي كان عند الجاهليين من أول الشرك، من أول الشرك. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث، قال العلماء دل على أن هؤلاء الكبار، ثم ما دونهم الدون، وهذا يستفاد من الآية. وأيضا مما يذكر من هذه الآية في حرص الشيطان على إضلال بني آدم، وفيه كذلك ولا أطيل المباحث أكثر عشرات الفوائد من هذا الحديث، وفي كذلك فضيلة العلم، وأن الأصنام والأنصاب ما عبدت إلا لما، كما قال ابن عباس، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، نسي العلم عبدت. فدل على أن وجود العلم صمام أمان من الشرك، وجود العلم صمام أمان من الشرك، وأن العلم متى من درس ومتى ما رفع ومتى ما ترك، حين ستأتي عليك يا عبد الله أبواب الجهل، ومن أعظم الجهل ما يكون في عقيدة المسلمين من الشرك والكفر والردة. ولنا عبرة بقصة ابن عباس في الحديث عن ود وسواع، ما عبدت إلا لما نسي العلم، ما عبدت إلا لما نسي العلم. نكتفي بهذا إخواني في الله، وبقي مسائل تترك في مقام آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر هؤلاء، وآخر رسل محمد يقابل أول الرسول نوح، وآخر رسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وسمي محمد محمدا وهو الذي كثر حمد الحامدين له، كثر حمد الحامدين له، أو قل هو الذي يستحق أن يحمد. قد يقول قائل الذي يعلم أن نبيا لما خرج من بطن أمه قام جده وسماه محمد، وما قد حمد أصلا، نبينا ما حمد، فكيف سماه جده محمد؟ يقال أن من عادة العرب العادة الحميدة أنهم إذا سموا المولود باسم فإن هذا الاسم عندهم يحمل معنى، يحمل معنى، ليس كحالنا. ها جبت مولود، والله الحمد لله مولود، ايش اسمه؟ والله خلينا ندور، كيف ندور؟ الله قرعة، واحد اثنين ثلاثة، سعيد سميناه سعيد، سعيد طيب، اسم سعيد طيب، لكن كيف الاختيار؟ العرب ما كانوا هكذا جزافة ولا عبط عشوائية، لا، إنما كانوا ينظرون إلى المعنى، ينظرون إلى الطفل، إلى نشأته أو إلى بيئته أو إلى أهله وقومه، فيأتون له باسم له معنى ومغزى. إذا أراد الولي ولي الأمر المولود أن هذا الابن يعمر كانوا يسميه خالد، عسى أن يخلد في الأرض، عسى أن يخلد في الأرض يسمى خالد. وهكذا إذا أراد أنه فيه خصال الخير الكثيرة، بحيث أن كثرة خير هذا المولود، بحيث أن ألسنة الناس تتكالب عليه بالحمد والشكر، قال أسميه محمد، محمد، بحيث إذا كبر كثر الخير من يده، فأقبل الناس عليه بحمده وشكره فيسمى محمد. وهكذا إذا كان أمام حروب مع أعداء قال أسمي ابني صعب، صعب، هذا يوجد في أسماء العرب صعب، لماذا صعب؟ قال حتى لا ينكسر أمام الأعداء. وهكذا قس، فكانت العرب عندما تأتي بالأسماء تأتي بأسماء لماذا؟ لأشياء يريدونها. فسمي محمد محمدا لأن في ظن جده أن الله يطيل في عمر حفيده ويكثر الخير من يده، فينال حمد الحامدين له. ولهذا يقال محمد هو الذي كثر أو يستحق أن يحمد حمدا من بعد حمد، أو الذي كثرت محامده أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. وهل اسم محمد الذي أطلق على نبينا، هل هذا الاسم كان جديد على العرب أم هناك من سمي بهذا الاسم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يرى أن هناك من تسمى باسم محمد، وهم قلة، أن هناك من تسمى باسم محمد، ومن أهل العلم من يرفض هذا، يقول لا ما عرفنا أحد تسمى بمحمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الفيصل في هذه المسألة والقضية الرجوع إلى كتب التاريخ، فإن وجدنا نعم أحدا تسمى فلا غضاضة، خلاص وجد، وإذا ما وجدنا أحد إذن نقول هذا اسم أول من تسمى به نبينا عليه الصلاة والسلام، فالتاريخ هو الفيصل في هذه القضية. قوله وآخر الرسل، ونبينا آخر رسول بعثه الله عز وجل، كما قال ربنا عز سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه الختام وبه الختم، ختم الله به الرسالة. وجاء كذلك من حديث ثوبان كما في مسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال ابن كثير رحمه الله وإن الأحاديث في هذا المعنى متواترة متواترة أي كثيرة جدا بلغت حد التواتر التي مفادها على أن نبينا هو به ختام النبوة والرسالة. فمن ادعى النبوة ومن ادعى الرسالة فقد كفر. من ادعى النبوة ومن ادعى الرسالة فقد كفر. ولا زال هؤلاء يظهرون بين الفينة والأخرى. من يظهر للناس ويقول أنا نبي وأنا رسول، وقع كثير هذا، ما من زمن ما من عصر، حتى في العصر الحديث ظهر أناس. في أمريكا ظهر واحد اسمه ماكسويل، أظن اسمه ماكسويل، ها؟ وين؟ كثير أدعية النبوة والرسالة حرمة. هو جاء حديث على أن النبي قال يا أدعياء النبوة من الرجال 27 ومن النساء 4. من الرجال 27 ومن النساء 4. لكن قد يقول قائل كيف 27؟ الذين ظهروا من زمن رسول الله إلى الآن مئات مئات. صحيح، الذين ادعوا النبوة والرسالة منذ زمن رسول الله إلى الآن بالمئات، بل قل بالآلاف، كثير في مصر، في السودان، في اليمن، في سوريا، في الأردن، وفي أمريكا، وفي إندونيسيا، كثير جدا. لكن قد يقول قائل فكيف الشريعة، بل جاء في مسلم يكون 30 نبيا 30 يدعون النبوة. طيب الأحاديث النبوية تشير إلى وجود عدد قليل، على ماذا تحمل هذه الأحاديث مع الواقع الموجود؟ قال علماء الأحاديث التي فيها بيان عدد أدعياء النبوة يحمل على من كانت لهم شوكة، من كانت لهم قوة، من كانت لهم قدرة وسلطة. هؤلاء يحسبون، مثل مسيلمة. مسيلمة ادعى النبوة لكن كان معه جيش عظيم، تقاتل الصحابة آلاف الرجال بآلاف الرجال، وسلي عبد الله عن حديقة الموت الذي سفكت فيه الدماء الكثيرة لهذه الفتنة العظيمة. هذا نعم يحسب مسيلمة، لا أن تأتي إلى طرطور من الطراطير يحسبه واحد، لكن ما يحسب هذا طرطور، ما يحسب. أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له شريط معروف مسجل سمعته قبل فترة قديمة اسمه لقاء مع مدعي النبوة. جاء رجل دخل على الشيخ الألباني وكان معه واحد، فيقول له الشيخ الألباني من أنت؟ يقول أنا نبي، أنا أرسلني الله، أنا كذا. الشيخ الألباني يضحك عليه. شريط ماتع والله ماتع، اسمه لقاء مع مدعي النبوة. آخر الشريط بعد ما دوخ الشيخ الألباني دوخ بهذا الرجل، قال أنت معه؟ قال نعم. قال يا أخي شلوا الدكتور، خلوا يعالجه، خلوا شوف ليش اللي فيه. فهذا هل تحسب هذا؟ ما تحسبه هذا الطرطور، ما تحسب. فأدعياء النبوة ممن يدعون النبوة والرسالة هؤلاء يحسبون، من كان له شوكة، من كان له أتباع وقوة هؤلاء يحسبون، أما من دون هؤلاء فلا يحسب. طيب هذا الذي يتقال وآخر الرسل هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فبانقطاع الرسالة ما الذي ينقطع؟ ينقطع الوحي. هذا من اللوازم. إذا علمت أن الرسالة انقطعت والنبوة انتهت، على إثر هذا ينبغي أن تعلم أن الوحي انقطع، ما سينزل بعد هذا. وهذا الذي أبكى الصحابة عندما علموا بموت رسول الله أن الوحي انقطع من السماء، خلاص فحينها لا يأتي من يأتي من المكذبين الدجالين ويدعون للناس أن الوحي تنزل عليهم، ما هناك وحي ينزل بعد هذا. قد يقول قال أنا ما أدعي النبوة ولا أدعي الرسالة، لكن أعرف أن هناك شيء يتنزل علي. قل ما يتنزلك إلا الشيطان، ما يتنزل عليك إلا الشيطان. قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أي أن النبي كسر الأصنام وهي في أصلها أسماء صالحين، والتكسير كان إما على يده وإما على يد غيره ممن أرسلهم عليه الصلاة والسلام، إما على يده أو على يد غيره. فقد جاء في البخاري عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكان حول البيت 60 و300 صنم، 60 و300 صنم، 360 صنم كانوا حول الكعبة عندما دخل النبي في فتح مكة، فأخذ يطعنهم بعود ويرمي بهم في الأرض ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. ولما أراد أن يدخل إلى بيت الله الكعبة إلى الداخل ما دخل حتى أمر بإخراج الأصنام من الداخل، تطهر الكعبة، فطهرت الكعبة من الأصنام في الداخل والخارج، فلا حولها ولا من داخلها أي صنم، طهرها عليه الصلاة والسلام. وكانت الأصنام كثيرة جدا، حتى أن من الأصنام ما يسمى بإساف ونائلة، إساف ونائلة، إساف ونائلة من هما؟ هما رجل ورجل وامرأة عشق بعضهما بعضا، عشق بعضهما بعضا فتواعدا في حرم الله، فتواعدا في حرم الله فاجتمعا، فما تمالك إساف نفسه حتى وقع على نائلة، على حين غفلة الناس، على حين غفلة الناس فوقع عليها في حرم الله وفي حول الكعبة، فمسخهم الله، مسخهم الله حجرين، مسخهم الله حجرين، فلما رآهم الناس علمهما بصفاتها، بصفات الأصنام، ملامح الأصنام، علموا هذا إساف، هذه نائلة، وعلموا أن الله ما مسخهم إلا لما فعلوا أمرا عظيما منكرا. وما يكون من الإلحاد في حرم الله، وأن الله عاقبهم بالمسخ، فأخرج من حدود الحرم لكي يكون عبرة لغيرهما، لكن ما هي إلا أزمان ومرور الأجيال حتى عبدت، سبحان الله، أرادوها عبرة ثم بعد ذلك جعلوها آلهة وعبدت من دون الله، عبدت من دون الله جل في علاه. فقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الذي كسر هؤلاء الصالحين، وأما إن كان المقصود ود وسواع ويغوث، هذه ما كانت حول الكعبة وإنما كانت متفرقة عند العرب، متفرقة في الجزيرة العربية، متفرقة في الجزيرة، أمر النبي بكسرها وهدمها، كسرها وهدمها، وأرسل إليهم ماذا؟ من يهدم هذه الأصنام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وهو الذي كسر هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا طيب انتقل المؤلف الآن إلى دعوة رسول الله. نبينا أرسله الله إلى قوم هم بهذه الصفات، ما صفاتهم؟ أنهم كانوا يتعبدون الله. وهذه مسألة مهمة جدا جدا حتى في معرفة حقيقة العرب الذين أرسل إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف كانوا؟ كانت العرب في غاية من العبادة، كانوا في غاية من العبادة، وكانت قريش خاصة، قريش مشهورة في الجزيرة العربية أنها أهل دين وتدين، وكانوا يسمون بالأحمس، يسمى القرشي بالأحمسي. ما معنى الأحمسي؟ أي المتحمس لدينه. فكانت العرب القبائل العربية تنظر لقريش على أنها هم أهل الدين والعبادة والتعبد. فكانت قريش والعرب بشكل عام يتعبدون الله بعبادات، كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى. مما يدلك على ذلك مثلا على أنهم كانوا يعبدون الله ما جاء من حديث حكيم ابن حزام، ما جاء من حديث حكيم ابن حزام قال يا رسول الله، قال يا رسول الله أرأيت أمورا، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة. الحديث هذا الشاهد، حكيم بن حزام يخبر رسول الله عن حاله متى في الجاهلية، ماذا كان يفعل؟ يتحنث. وما معنى التحنث؟ التعبد، التعبد. وعبر عن شيء من أعماله، ما كان من الصلة للأرحام وعتاقة للرقاب وصدقة للمساكين، هذه أعماله في الجاهلية. وهذا الذي أراده المؤلف، وكانوا يتعبدون، يتعبدون الله. وهكذا في قوله ويحجون، وكانت العرب تحج، تحج، عندهم الطواف وعندهم السعي وعندهم عرفة وعندهم كل شيء، كل شيء عندهم. وكان عندهم التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، هذا عندهم، عندهم. إلى أن جاء من؟ عمرو بن لحي، عمرو بن لحي أتى من بلاد الشام، أتى بالسوائب وأتى بالأصنام وغير التلبية، غير تلبية العرب لأنه كان مقدمهم. فأوحى إليه الشيطان أن يقول لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه الصيغة الدخيلة التي دخلت على صيغة التلبية عند العرب، وإلا قبل هذا كانت التلبية صحيحة نفس ما يلبي بها المسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك أبدا. حتى أدخل عمر هذه الصيغة، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فكان العرب الحاصل أنهم كانوا يحجون وكانوا يعظمون أعمال الحج، كما قال ربنا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. كان عندهم السقاية وعندهم السدانة وعندهم الحجابة، هذه أعمال الحج، أهل قريش يتنافسون عليها، السدانة والحجابة والرفادة، هذه كل من أعمال الحج يتهافتون عليها القرشيين، فكانوا يعظمون أمر الحج. وهكذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله يتصدقون، كانوا يتصدقون كما مر معنا من حديث حكيم بن حزام. بل هذه خديجة لما رأت رسول الله وقد أصابه ما أصاب من الخوف عندما جاء من الغار قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق. هذا من أعمال العرب في أيام الجاهلية قبل البعثة. قبل البعثة كانوا يتعبدون الله بالصدقة. وهكذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من النذر والاعتكاف يؤيد هذا المعنى ما جاء في البخاري. قال عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. تأمل هذا. قال عمر يا رسول الله إني نذرت نذر متى في الجاهلية على ماذا؟ على أن أعتكف ليلة. عندهم اعتكاف يعتكفون وينذرون. قال ويذكرون الله وذكر الله عندهم كثير يحلفون بالله والله وبالله يظهر هذا في أشعارهم وبأقوالهم وفي نثرهم مما أذكره فيما مر عليه ما يقول عبلة عنترة في أبيات الذي يمتدح فيها عبلة عشيقته أيا عبل أي من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. تخيل رجل جاهلي عنترة انظر ما الذي يذكره في هذا البيت أيا عبل أي من المنية مهرب إن كان ربي. ذكر الله واعترف بربوبية الله وبوجود الله إن كان ربي في السماء علو مما كان في فطرهم أن الله عال في سماء إن كان ربي في السماء قضاها. الإيمان بالقضاء والقدر وهو جاهلي قبل البعثة بل كان مما يذكر كذا ليس هذا فحسب بل حتى الطهارة والاغتسال هذا معروف عند العرب في الجاهلية. ومن الطهارة الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة هذا معروف عند العرب وكان هذا من شعائر دينهم عندهم. المرأة إذا حاضت تغتسل، الرجل إذا أجنب يغتسل. وتذكر هنا قصة يذكرها العلماء في كتب التاريخ العربي في قصة زوجين خرجا في سفر، ففي رحلتهما طهرت المرأة فأرادت أن تتطهر وتغتسل فلم تجد من الماء إلا القليل فماذا فعلت؟ أخذت هذا القليل واغتسلت به فظلوا بلا ماء حتى هلكوا وماتوا فأصبحت قصتهما مما يضرب بها المثل ومما يذكر في حالهما ما ذكره الشاعر الفرزدق وهو يعبر عن حالتهما. قال وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها وكنت ويتكلم مع معشوقته ويمثلها بحال تلكم الحادثة القديمة المشهورة في عند العرب. قال وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذاب أي من ماء العذب تطهرت به لأنها تطهرت من الحيض ولأنها أبقت الماء. وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة طاهري. وكان يضرب بها المثل. الشاهد من هذه القصة الإشارة إخواني في الله إلى من نحن نتحدث عنهم. من الأشياء المغلوطة عندنا إذا تحدثنا عن العرب كأننا نتحدث عن قوم ملاحدة، عن قوم ملاحدة ليس لهم صلة بالدين لا من قريب ولا من بعيد. لا، من قال هذا؟ بل ها قد سمعت من الآثار وأشياء كثيرة، ويراجع في ذلك ما ذكره العلماء في تاريخ العرب ككتاب المفصل في تاريخ العرب، توسع في ذكر العبادات والاعتقادات التي كان العرب يفعلونها وهم في جاهليتهم، وهم في جاهليتهم وما كان يفعلونه، ومن أين جاءت هذه العبادات. هذه العبادات منها ما جاء من بقايا دين إبراهيم، منها ما جاء من بقايا دين إبراهيم، ومنها ما أخذوه من الأديان التي عندهم في أزمانهم. فكان في منطقة نجران النصارى بكثرة عندهم في المدينة، وهي يثرب اليهود بكثرة، فاحتكاك هؤلاء العرب بالنصارى واليهود أخذوا منهم أشياء، مع ما كان من بقايا دين إبراهيم أبقى أشياء، فهم كان لهم ماذا؟ فلك من التعبد، فلك من التعبد. حتى الصوم كانوا يصومون. مرة معنا تذكرون في أحاديث عاشوراء ماذا كانت العرب يفعلون يوم عاشوراء؟ يصومون عاشوراء، يصومون، وهم في الجاهلية يصومون عاشوراء. حتى قيل أن هذا أخذوه من شعائر اليهود، أخذوا من شعائر اليهود. فالشاهد إخواني في الله، ينبغي أن نفهم حقيقة من بعث إليهم نبينا. لا تظن أنهم ملاحدة صرف، لا عبادة ولا شيء، بل كانوا يتعبدون الله. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، وغير ذلك من العبادات التي أشرنا إليها. طيب، بقي مسألة. طيب، إذا كانوا هم يتعبدون الله ويصومون بل ويصلون، حتى الصلاة أثرت عنهم الصلاة، لكن صلاتهم من غير السجود، عبارة عن قيام وركوع، كان هذا عند العرب، الصلاة كانت عند العرب لكن عبارة عن قيام وركوع من غير سجود، من غير سجود. طيب، إذا كان العرب يتعبدون الله، طيب ما الذي أوقعهم في الشرك؟ قال المؤلف رحمه الله: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقول: نريد التقرب إلى الله. هنا البلية التي ضيعت عليهم العبادات والطاعات التي فعلوها في أوقاتهم وأزمانهم، جعلوا الوساطة. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. الوسائط جمع واسطة، الوسائط جمع واسطة، والواسطة في اللغة العربية يدل على العدل والنصف. الواسطة في اللغة العربية تأتي بمعنى العدل والنصف، والمراد هنا ما يجعل بين الله وخلقه فهو وسط، ما يجعل بين الله وبين خلقه فهو وسط. هذا إذا قلنا أن الوسائط مأخوذ من الوسط، فمعنى أن العرب اتخذوا وسائط، أي جعلوا بينهم وبين الله شيء وسط، وهي هذه المخلوقات، جعلوهم وسط بينه وبين الله. هذا إذا قلنا أن الوسائط مأخوذ من الوسط وهو العدل والنصف. وقيل أن وسائط مأخوذة مما يتوصل به إلى الشيء، هذا المعنى الثاني لكلمة وسائط، هو ما يتوصل به إلى الشيء. وأختم بهذا الفائدة. والوسائط تنقسم إلى قسمين، والوسائط التي تكون بيننا وبين الله تنقسم إلى قسمين، إلى وسائط صحيحة وإلى وسائط باطلة. قد يقول قال: وهل هناك وسائط بيننا وبين الله وهي صحيحة؟ نعم، وهي الواسطة التي تعرفك على الله. الوسائط التي تعرفك بالله هذه وسائط صحيحة، بل ولا بد منها، مثل الأنبياء، مثل الكتب، مثل أهل العلم، هؤلاء وسائط. ما يمكن لأحد أبدا منا أن يصل إلى الله من غير هؤلاء، ما يمكن لأحد منا. فمن ظن أنه يمكن أن يصل إلى الله من غير هذه الوسائط فهو كافر. ومن ذلك قوم من يقول: حدثني قلبي عن ربي، هذا كافر. كيف مباشرة هكذا مع الله؟ هنا لابد من وسائط بينك وبين الله تعرفك بالله، وهي الوحي عن طريق الأنبياء والرسل أو من كان من أتباع الرسل، وهذا لا بد منه. ومن زعم أنه يصل إلى الله من غير هذه الوسائط فقد أشرك وضل ضلالا بعيدا. أما الوسائط الثانية وهي الشركية الباطلة، وهي الوسائط التي تصرف لها الطاعات والعبادات لكي تقربك إلى الله، وهي الوسائط التي تصرف لها الطاعات والعبادات لكي تقربك إلى الله. وهذا كحال المشركين مع أصنامهم، يتقربون لها بالطاعات والعبادات لكي تقربهم إلى الله، وهكذا مثله مع القبوريين الذين يتقربون إلى القبور والأولياء والصالحين بحجة أنهم يقربوهم إلى الله. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.